وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وهنا يأتي الحكم الثاني، تسوق البدنة وأنت تمشي معها أو تركب على بعير لك خاص، جاء وقت واحتجت أن تركب هذه البدنة لأن لم يكن معك شيء تركبه سواها، تسوق بدنا عددا 2 3 4 وانت تمشي على رجولك، فتعبت واضطررت للركوب، هل لك ان تركب البدنة او ليس لك ذلك؟ في حالة الاستغناء موجود عندك جملك معك ليس هاديا ورايح تحج عليه وحسترجع به، تقول اوفر جملي اللي هو تابع لي وتخليه يمشي فاضي وتركب البدنة المهدية للبيت، ها؟ تركبها ولا ما تركبهاش؟ ما تركبهاش. لماذا؟ لأنك منذ أن أشعرتها وقلدتها خرجت من ذمتك إلى فين؟ في سبيل الله، منافعها تابعة لها. هل يجوز لك أن تؤجرها واحد مسافر مكة يأجرها يركبها وتأخذ أجرتها؟ ها؟ ليش ما تأجرها؟ لم تعد ملكا لك، لأنك أهديتها لله. فإذا جئت وأجرتها لإنسان يركبها يبقى كأنك رجعت فيما أهديت لله بقدر الأجرة، يعني متأسف على هذه؟ لا. إذا خرجت من ذمتك لا تتطلع إلى شيء منها ولا وبرة من ظهرها. لكن إذا كنت أنت وتمشي وتعب وفي حاجة إلى الركوب، نقارن بين راحة البدنة وبين تعبك أنت. كرمنا بني آدم، ابدأ بنفسك، إذا مصلحتك تقدم ولكن بقدر الحاجة، لا توفيرا لجملك ولا استخسارا في مشيها فاضية، لا، تسد حاجتك من التعب وحاجة الراحة بقدر ما تحتاج. إذا تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أو بدنة فقال اركبها، قال إنها إيش؟ هدي. قال اركبها، وقال في الثانية أو في الثالثة إيش؟ ويلك، لأنه يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر مشروع، فكأنه يعرض عما شرعه الله وعما سنه رسول الله، يتحمل المشقة والبدنة ماشية؟ لا، الإسلام ما فيه هذا الغلو. إذا تأخذ منها مصلحتك كما في الأثر أيضا، وتشرب من حليبها أو من لبنها ما تحتاجه دون أن بعد أن إيش؟ بعد أن يروى فصيلها. فإذا ولد نتجت زي هذه اللي نتجت وحملت ولدها معها، حليبها موجود، إن كان على قدر الفصيل اتركه له، وإن كان زايد عنه لا، خذ الزايد واترك له حاجته. إذا تركبها قدر الضرورة وتحلب منها لحاجتك ما زاد عن فصيلها، وقد يكون